يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: فصل حرم بالإحرام. قال رحمه الله: فيما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة. فصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا فدية. فهل الفصل يذكر فيه يعني محرمات الإحرام، الأشياء اللي ممنوع الإنسان ما يقربهاش وهو محرم. حرم بالإحرام بحج أو عمرة، سواء بالحج ولا عمرة، على المرأة. المرأة ولو أمة صغيرة وتتعلق بوليها لبس محيط، لبس محيط بيدها نحو قفاز، حاجة اللي تكون محيطة لا تلبسهاش إلا المرأة، كما القفاز اللي يديروه ليديهم، قفاز كما شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، يحشوه بالقطن، صباعيات سماهم قطن تلبسه المرأة يديره للبرد ولا حتى يصير الرجال كذا. وكذا سطر أسبوعين من أصابعها تعيش الهاشية محرمة، فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها إذا دخلت يديها في قميصها دام عمي درش. مش قال؟ قال: وسطر وجه إلا لستر. كذلك المرأة ما تنشل لبس القفاز وما تسترش وجهها في الإحرام، يعني إحرامها في عدم تغطية وجهها. وستر وجه أو بعضه أو بعضه ما تسترش وجهها ما دام محرمة، إلا لسترين، إلا إذا كان لستر عن أعين الناس، كانت ذات حسن وجمال وتخاف تفتن الحجاج والناس، ثم يجوز لها تغطي وجهها. فلا يحرم بل يجب إن ظلت الفتنة بها بلا غرزين، هذا الستر ما يكون فيه غرز بإبرة ونحوها ولا ما ديرش، ولا ربطين عقد بتعقد شلك، وإلا بأن فعل شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته، يكون عليها فدية. ففدية إن طال، إذا كان طال عليها الفدية، والفدية يأتينا الكلام عليها. قال رحمه الله: وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد. وحرم كذب الإحرام على الرجل. المرأة سبقنا ما تلبس القفاز بتسترش وجهها، والرجل حرم بالإحرام على الرجل الذكر المحقق ولو صغير وتتعلق بوليه، حرم عليه المحيط طيب سوش فيه وهو محرم. بعضو اللي يكون محيط بعضو ولو يديه ولو أصبعيه ولو كذا، طيب ما يجوزش في الحاجة اللي تكون محيط بعضو من أعضائه كيديه أو رجليه ويدخل في المحيط الصرارة، صرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عارضا إلا فلا ذكر الحطام. قال: وإن بنسج أو زر. وإن كانت إحاطته بنسج، ماشي بخياطة أو ماشي، ولو كان بنسج محيط بنسج ما يجوزش، أي بسببه على صورة المحيط، كدرع حديد، فإن العرب تسميه نسجا أو لباد لصقة على صورته أو جلد حيوان سولخ ملاشا، أو كانت بسبب زر قفالي يقفله عليه ما يجوزش، أو عقد يعقد هذاك ما يجوزش، أو تخليل ببعود، والله ولو كان يخلو بعود هذاك المحيط ما يجوزش. لا انخيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز. وشبه بالمنع ووجوب الفدية قوله قال كخاتم وقباء وإن لم يدخلكم ما، كخاتم ما يجوزش، الخاتم هو محرم يدير الخاتم، وسوار لرجل، وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ما أجوز لها، ما عدا الوجه والكفين. وقبائن يتنقاب المد ويقصر الثوب المنفتح كذلك بتبسوش، وإن لم يدخل كما في يد بل وضعه على منكبه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما، فإن كساه بأن جعل أسفله على منكبه فلا فدية. قال رحمه الله وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين، كذلك يحرم على الرجل في الإحرام ستر وجه، كما المرأة هذه واجب عليها ستر وجه كلا أو بعضا أو رأس، ما يسترش رأسه، وحرم على الرجل ستر وجه أو رأس كذلك خلي رأسه فيها، كذلك بما يعد ساترا ولو طين ولو كان الدين طين ما يجوز، فأولى غيره كقلنس وششية ولا ما يجوز، فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن هاو يدير الفطر يدير، ولكن الرأس والوجه يخليه ما كذاك عليه، إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص، بنوع خاص وهو المحيط، الحاجة اللي هي المحيط هذه ما لم يجوزش، هو يسمى الجسد هو سطره، إنما الرأس والوجه لا ما يسطرش، والجسد يسطر بشيء يجوز إذا كان غير مخيط وغير محيط. زين. ما قال رحمه الله ولا فدية في سيف وإن بلا عذر واحتزام واستثمار لعمل فقط، ولا فدية في تقلد بسيف، هو راه محرم ورفد السيف معليش، وإن بلا عذر وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير الله ليس عذر السيف على ذلك، ولا في احتزام بثوبه فلا بأس، ولا في احتزام بثوبه لعمل به يخدم الله ويحزمه، وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره لأجل العمل والله، ولا فدية خلاف التتعي، ولا في استثفار وهو أن يجعل طرفي إزاره بين فخذيه ملويا لعمل فقط قيد فيهما ولغير عمل فيه فدية، فلو أدخل الكاف على احتزام إلى شرع على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدهما. قال رحمه الله وجاز لمحرم خف قطع أسفل من كعبة لفقد نعل أو غلو فاحشة، وجاز لمحرم خف، يجوز للمحرم يلبس الخف مثل جرموق وجورب، قطع أسفل إذا ما لقاش يعني النعل اللي يكون تعري هكذا ما لقاش، لقى خف، والخف هكذا وصل حتى للربع، ولان قال لك يقطع الخف هذاك من الكعب لتحت، خليه غير من الكعب لتحت، اي جوز ان كان القاطع له هو او غيره، او كان من اصل صنعته كالبابوج لفقدي نعلين ما لقاش النعل، والله لقاه ولكن غالي، وبقى هذاك الخف يقصص الخف هذاك وخليه غير من الكعب لتحت. غلو فاحشا بأن زاد ثمنه عن الثلث إلا فعليه فدية ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دماميل برجل. قال رحمه الله: واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع. يجوز الاتقاء، اتقاء شمس ولا الريح عن وجهه أو رأسه بيده، إذ يريد هذا بيت يقع لأنه لا يعد ساترا، يريد هذا ما هو ساتر، معليش. وكذا ببناء، والله يهرب البناء هكذا، والله الخيبة، والله البيت، والله يجوز. ومحارة كذا ياتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز. او اتقاء مطر، والله يتقي المطر هو يصب، هو راس عريان وكذا، يتقيه بمرتفع يدير المظلة هذيك عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد. وأما الخيمة فجائز، يدخل الخيمة هكذا يشوف. شيخ ما تخلي البراميح يديروا في رأسهم؟ لا لا لا ما يديروش في رأسهم، ما رأسهم فاكرهم أي لم يعني الخيمة فجائز الدخول تحتها بلعب، فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه، ولا وإلا فعليه فدية إن طال. قال سأصيد هذا على رأسي دير الجواز فهرد الشمس، والله معليش. زين. قال رحمه الله: وتقليم وتقليم وتقليم الظفرين انكسر. أو المحرم ما يقلمش ظفره، ولكن إذا تكسر ظفره فلك يجوز النحو. وجاز تقليم ظفرين انكسر، ومثله الاثنان والثلاثة، وتأذى بكسره. اي نعم عليه جوز وثلاثة وتأذى بكسره. وإذا لم يجوز قلمه، فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي: وفي الظهور الواحد لا بإماطة أذى، يخرج حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمنا. والمفهوم انكسر أنه إذا إن لم ينكسر، فإن قلمه لإماطة أذى ففدية، وإلا فحفلة في الواحدة، فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقة. قال رحمه الله: وارتداء بقميص وفي كره السراويل روايتان. وجاز ارتداء يرتدي بالرداء اتزار بزار بقميص وجبة، يعني وإن كان مخيطا لم يلبس، تغطى به مثلا هذا الإزار لم يلبس لما خيط له. وفي كره ارتداء السراويل، لبس السراويل ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه رواية ثانية. قال: وتظلل ببناء وخباء ومحارة لا فيها. يجوز للمحرم يتظلل بالبناء، البناء ذاك ذات يظل يقعد هو الظل ذاك ذات البناء، من حائط وسقف وقبو وخباء خيمة ونحوها ومحارة وهي المحمل، فيجوز الاستظلال بظلها المحمل الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائلة سواء من جانبها أو تحتها وهي فوقه، وكذا يجوز تحت سقفها لأن يدخل فيها كدخولها الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا في الحفة ولو لم يرفع الجوف الذي عليها على الظهر فقوله لا فيها ضعيف أو يحتمل يحمل على المحفة ونحوها، يلقى عليها ثوب ككساء غير مصمر على عودها المرتفعة كما تفعله العرب الهودج يسموه كده، يركبوا فيه يديروا فيه نساء يركبوا فيه الهودج يديروا فيه كبد كذا، وأما فقل النقع وأما المهية فإن ألقي عليها ذوب غير مصمر فلا بد من نزعه بخلاف جوانبها فيجوز الاستدار بها لأنها كالحائط وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها. قال رحمه الله كثوب بعصا ففي وجوب الفدية التلال. وشبه في المعنى قوله كثوب يصاب بعصا أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أي هذا في المعنى هذا ثوب يديره على عصا حتى والعصا هذه تدير له ظل قال لك ممنوح ويتظلل به فلا يجوز سائلا اتفاقا ولا ناسلا اتفاقا لأنه لا يثبت وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به لأنه حينئذ كالخباء يرسع الخباء كلمة تركي الخيمة قال الحطام وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا فهي وجوب الفدية والسحباب ياخذ. قال وحمل بحاجة أو فقر بلا تجر. وجاز حمل لخرج يحمل فريسه على رأسه على رأسه لحاجة فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمله له أو وجد بأسرته محتاج لها يجوز أو فقر ما عندوش اللي يفده كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها يجوز ولا فدية عليه أو شيء لغيره بأسرته كذلك. وإذا قال بي لا تزرين ما هو شيء الحطب هذا كان يبيع فيه ويتاجر فيه لا وإلا فلا وافتدى. قال وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله. وجاز للمحرم إذا كان توسخ له الفضل تاعه يجوز له يبدلها بأخرين خلي هذا ويجون دير أخرين أو ردائه بآخر يبدله ولو كان بالأول قمل لأن مالكا رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقيه حتى مات أو بيعه هذا الثوب اللي كان محرم فيه باعه وداروا خضعه يجوز ولو لإذاية قبلها قمله بخلاف غسله الثوب اللي كان محرم فيه ما يغسلوش فلا يجوز أن يحرم على المعتمد حملا نكاها المدرسة من الحجاج يغسلوهم غيث ويستقلوا ويروح يغسلوهم جلشي ها؟ ليه؟ ايه ما احنا في قال في خلاف ايه حملا نكاها وبالمدرسة الموازية عن المنع في خلاف غسله وبه صرح حسن ويدل له إيجاب الفدية وهذا يشك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه أخرج لكم الفدية إلا لنجس إلا إذا كان ذاك الثوب اللي محرم فيه نجس يغسل فبالماء فقط يغسل بالماء ليش بالصابون دون الصابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون أو طرفها في الأحوال ثلاثة إما أن يكون الغسل طرفها يكون له فدية أو لوسخ أو نجاسة وفي كل من يتحقق وجود دوابه أو عدم دوابه أو يشك وفي كل إما بنا فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام 18 قال رحمه الله وبط جرحه وحق ما خفي برفق. وجاز بط يعني يعصر عنده حبة وحب يعصرها يجوز وجاز بط جرحه وذمله لإخراج ما فيه وحك وخفي من عن عينه حك عينه ذاته لا يجوز وحك وخفي من عن عينه من بدنه كذا من بدنه ثاني كراسه يحك ولكن بشرط ما يزوي يطير شعره من شعره كراسه برفقين خيفة قتل شيء من القامع العشر وأما ما يراه فلا حرج في حقه مطلقا. قال وفصد إن لم يعصب وجاز فصد فصده كما الحجامة يجرح النظر فهذا به سلتم يجوز الصيد لحاجة وإلى كلها فيما يظهر إن لم يعصبه هذا الفصد فإن عصبه ولو لضرورة افتدى وعصب من باب ضرب زيه. قال وشد منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقة غيره. وجاز شد منطقة يعني يدير حزمة ولكن يديرها عجل يديرها شفوق الفض يكون هذا محتاج لها لنفقته على جلده لنفقته يديرها على جلده أي تحت إزاره لا فوقها أي لا فوق ثيابه لا فوقها وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته يرفض النفقة تاعه ويرفضها في المحزمة هذه ويرفض نفقة غيره يسوي شنو والله غيره. قال رحمه الله وإلا ففدية كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة وإلا بأن شدها هذا كله جرح الله شدها لا يعني هذيك المحزمة إذا كان دارها لا لنفقة لا قد دارها فرق بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ففديته أو كان الأغلب يديرها فوق فوق الإزار فوق الفض إذا كان يديرها فوق الفض إذا كان لي حاجة يعني كل حاجة لك في عليه فدية إذا كان فوق الله ففدية كعصب جرحه عصب جرحه إذا كذلك يعصبه عليه فدية أو رأسه ولو جاز لضرورته زيد. قال أو لصق خرقة كدرهم أو لفها على ذكر أو لصق خرقة على جرحه لصق أكبر من دور الفاص أو رأسه كبرت كدرهمين بغلي فأكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة إدي هذيك النسخة عليها فدية أو لفها أي الخرقة على ذكر خوف الندي والله بقول والله عليه فدية بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه. قال أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصبغيه أو جعله قطنة جعل قطنة ولو صغيرة غير مطيبة إذنها بأذنه أو بواحدة هذه القطنة وعرض هذا بلصق خرقات دون درهم وجب بأن هذا لنفع الأذن إذا أشبه الكبير أو قرطاس بصبغيه قرطاس راك اللي يكون وجعه راسه ويديروا له أو بصدغ واحدة وإن جاز لضرورة. قال أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له أو ترك مصدر مشهور معطوف على عصب أي تجب الفدية بترك ذي نفقة ذهب بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه أو ترك ردها له مع تمكنه أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته. قال ولمرأة خز وحلي وجاز للمرأة المحرمة يجوز لها الخز تلبس الخز والحرير وجميع الثياب وحلي لبس ذلك جلال دين الحلي وهي محرمة لأن حكمها بعد الإحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه وكفين وكفين هذا. قال وكره شد نفاقته بعضده أو فخذه وكب رأسه على وسادة. وكل يعني محرمين شد نفقته بعضده ديما ديما شد رحمة مكروه أو فخذه والله يدم الله ولا فدية وكب رأس أي وجه كما في النقل وبقرينة كب على وسادة وأما وضع خده عليها فجائز خد عليها ويديرها في المنه. قال ومصبوغ لمقتدى به وكره مصبوغ يعني الفوط هذا يكون مش مكروه يكون مصبوغين بعصفر أو نحوه من كل ما لطيب فيه ولكنه يشبه ذا ضطي لمقتدى به مكروه يستعمل ليكون مقتدى به من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم. قال وشم كريحان وكره شم طيب ما يشمس الطيب ما دام محرم ما يشمس مركة والطيب هو هذا لا يخفى أثره لا يخفى أثره ويظهر ريحه الريحة تظهر بصح لو ما كانش هذا هو تعالى الرسول. وكره شم طيب مذكر وهما ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين كريحان كما ريحان والورد والياسمين هذا مكروه استعمل وكذا يكره شم مؤنثه اللي هو الأنيسة بلمس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه به مسهما تعلقا شديدا كمسكين وزعفران وكافور. قال ومكث بمكان به طيب واستصحابه وما يجلس حتى في المكان اللي يبيعوا فيه الطيب خوفا من الشم ومنه وكرها مكث بمكان به طيب وكرها استصحابه يفدوش معه المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكانه وبه ولا استصحابه ولا سموه ولا مسوه بلا شم كما يفيد ثلاثة قوله وشمك ريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكام عليم عديد أحكام. قال وحجامة بلا عذر وكره حجامة بلا عذر أي أن يقطعش الحجامة هو محرم مكروه خيفة قتل الدواب كان يجرح الذروة الذي كان بكي كان الدواب كان القلل وكذا وكذا خيفة قتل الدواب إن تحققنا في الدواب فلا كراهة في الحجامة ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر أو إذا كان كما ذو حتى يحفظ وهكذا به يدل الحجامة هذا لم يجوز تساوض ما يحلق وإلى حرمة بلا عذر مفتدى مطلقا لعذر أم لا. قال وغمس رأس أو تجفيفه بشدة وكره غمس رأس في الماء يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب أو تجفيفه يعني الرأس إن اغتسل مثلا بخلقة الماء من الشفش بشدة وكره نظر بمرآة فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله مكروه ينظر للمرأة ربما يشوف حاجة ما يسبس وينح يعني هي مدعاة اللي. قال ولبس مرأة قباء مطلقا وكرها لبس مرأة قباء القبقاء كما يعرفون مطلقا حرة وأمة محرمة وغير محرمة. قال وعليهما دهن اللحية والرأس وإنص العار وحرم عليهما يعني على الرجل والمرأة بالإحرام دهن شعر اللحية كالرجل كالمرأة فيدهنش اللحية والرأس ولو بدهن غير مطيب بما فيه من الزنا لأن الحاج يبقى أشعث أغبر حتى يكمل الإحرام ده، وإن كان الرأس صلعا صلعا يعني ما في شعر قرئ أبي وزن حرام لزم وصل مركب وإن قرئ أبي وزن حسن جمعا لأسرع ورد الرسول مفرد بجمع جوار ثاني. قال رحمه الله وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ. وحرم عليهما على الرجل والمرأة إبانة ظفر حين أحس الظهر اللي يحرم حتى يكمل لغير عذر، فهو مفهوم قبله آنفا كسعى أو إزالة شعر، وإن قل بنتف أو حلق أو قص أو وسخ إلا ما تحت الظهر. قال إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب. هذا استثناء بالجواز، يعني يجوز له يغسل يديه إذا كانوا مسخين يغسلهم بالشيء اللي يزول الوسخ، فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا، المهم يكون الصابون هذا فيه طيب يغسل به يديه يجوز. وإلا تساقط شعر يغسل يديه، بصح إذا كان ما يسقطش الشعر تاع يديه، والله إذا كان يعرف يسقط الشعر تاع يديه ما يغسلش. وإلا تساقط شعر من لحيته مثلا لوضوء، كل حال يتوضأ بصح يحذر ما يطيرش الشعر، أو غسل ولو مندوبين ولا شيء عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان، أو ركوب كأن حلق الإكاف مثلا ساقه فلا شيء عليه. قال رحمه الله ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اقتصرت عليهما. وحرم عليهما الرجل المرأة دهن الجسد، أي دهن الجسد لغير ضرورة غير ضرورة، والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ككف ورجلين أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وعندما نص عليهما دفع لتوهم أنهما مظنة الترخيص. وحرما دهن الجسد بمطيب، الشيء اللي فيه الطيب بمطيب راجع الجسد وما تحواه متعلق بمقدم، أي يفتدى في دهنها بمطيب مطلقا أو بغير مطيب بغير علة بل للتزين أي جزء، وبغير مطيب لها للعلة أي ضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل، قولان بالفدية وعدمها، لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل، وأما هما فلا فدية اتفاقا، فاختصيرة المدون عليهم على القولين. الحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى، إذا كان دهن بما ذكر بمطيب هذا عليه الفدية، وكذلك إذا دهن بغير مطيب وما عنده حتى علة غير دهن افتدى، وما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لا أفاد الله. قال رحمه الله وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل. وحرم عليهما رجل ما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث كزعفران ويديروش والمسك والعطر والعود، وإن ذهب ريحه فيحرم وإن لم يكن عليه فدية أو إن لم يكن عليه فدية أو لضرورة كحل فالفدية، وإن لم يأثم هذا مراد بهاتين المبالغتين، وذلك أن قوله وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية، المبالغة الأولى ناظرة والثانية ناظرة. قال ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت. هذا من المطيب هذاك ولو كان يأكل في الطعام ما يجوز نحرم عليه وعليه فيه. ولو وضع في طعام أو شراب من غير طبخ فيه في الفدية أو مسه ولم يعلق به تعلقش به إلا من مس أو حمل قارورة قارورة فيها القيب أو خريطة سدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية وهو الشفاء مؤقتا. قال ومطبوخا وإلا طيبا مطبوخا إذا كان طيب ومطبوخ هذا ما فيه معني شيء إن أمته الطبخ ولو سبغ الفم فإن لم يمته فالفدية. وظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينيه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو آثاره كزفران بأرز بأرز. قال وباقيا مما قبل إحرامه وإلا طيبا يسيرا يعني قليلا طيبا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه. هو تطيب عند الإحرام وقسم وكذا طيب وابقى طيب هذاك من بعد ما يضرش لأنه داره في وقت الجواز. باقي في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه فلا فدية عليه وإن كره. قال ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره وإلا طيبا مصيبا جاه ما يجب الريح أو غيره على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثرة إلا أن يتراخ فيه ما. قال أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره أو مصيبا من خلوق كعبة كعبة هم يدروا لها الخلوق يدروا لها الروائح الطيبة وهو أصابه فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها كما رحمه تصف بالملتزم فيها الخلوق هذا معليش. وخير في نزع يسيره أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه. وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزعه بيسيره وكثيره فورا فإن تراخ فيهما افتدى فلا يدخل في قبره. قال وإلا افتدى إن تراخ وإلا يكون الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا افتدى اخرج الفدية إن تراخ في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط. وأما الباقي مما قبل الإحرام فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ على المكان فيخص قوله وخير في نزع يسيره بشيئين ويخص التراخي واحد منهما ولا يخفى ما فيه من التكلف على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا فكلام مصنف غير مستقيم انتهى. وشبه بوجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله قال كتغطية رأسه نائما كتغطية رأسه أي رأس المحرم بفعله أو فعل غيره هو نائم ونائم وغطى رأسه أي فعله الفدية. فإن تراخ في نزعه هو نائم وغطى رأسه موجب أخبر يفطن يجمو نحو ثم فإن تلقى في نزعه بعد يقضى فيه افتدى وإن نزعه فورا فلا فدية عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل